ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. طيب نيجي لشر الطعام، واللي ما يجي فقد عصى. نعم، هو شر الطعام من الجانب الذي نوه عنه صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يقايسون الناس بأعينهم ومظاهرهم، كما يقول والله قصة عن الشافعي أنا ما وقفت لها على شيء. حضر وليمة ما بثياب عادية، وأهل الفرح لا يعرفونه، فكان شغل هناك، اجلس هناك، جلس حيثما جلسوه، وفي آخر الناس حتى حصل شيء يتعشى. المرة الثانية لا والله لما دعي أخذ الأبهة والجبة والعمامة وتهيأ، من أول ما شافوه وسعوا الطريق. ثم هو ولذلك يتندرون ويقولون أخذ كمه وغمسه في الإدام. ليش؟ يقول كمه هو اللي أطعمني، لباسه هو الذي أطعمني. وأعتقد أن هذه بعيدة عن أخلاقيات الشافعي، لكن المجتمع يوجد نكت، يوجد أمثلة يختلقها من بنيات الواقع. ولهذا تجد بعض الشعوب قد يقع في ضيق اجتماعي أو سياسي أو أدبي، ولا يستطيع أن يعبر عما يجده إلا بنكتة، والنكتة ما حد يحاسب عليها. إذن أعلنوا هذا النكاح، والإعلان كما تقدم وواجب على طلبة العلم ومن لهم مشورة أو رأي أو جاه، إن علم منكرا موجودا فإن استطاع إذا حضر غيره ذهب وغير، وإن لم يستطع إذا حضر أن يغيره لا يحضر.